القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. كان شعر الربابة في الزمن الماضي من أحلى وأبهج مظاهر الاحتفاء بشهر رمضان، خاصة في القرى والأحياء الشعبية. فهل لنا أن نستعيد هذه الصورة البديعة في ذاكرة الأدباء الذين عاصروها؟ إننا نستعيد باستعادتها إذن ملمحا من أجمل ملامح أم الدنيا، وفصلا من فصول تاريخها الأدبي. قال الراوي: يا سادة يا أحباب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صفوة الكريم الوهاب. ولم يطل الأمر بالملك سيف، فما هي إلا سور قليلة حتى تمالت قواه وعادت له صحته وعافيته تماما بفضل رعاية عاقصة وعنايتها الدائمة به. وكان دائما السؤال لعاقصة أن تسمح له بالسفر، وهي ترجئ سفره كل مرة، إلى أن قالت له ذات صباح: الآن يا أخي أستطيع أن أحملك إلى حمراء اليمن. من يعود للوراء ويطالع ما كتبه علماء الحملة الفرنسية عن صور الحياة الاجتماعية في مصر سيجد صفحات عن شعراء الربابة، فقد ذكروا أن هؤلاء المنشدين هم رواة ملاحم حقيقيون يخصون الأشعار التاريخية أو الروائية أو الخيالية، ويستخدمون آلة موسيقية لمساندة الصوت وإطالته، وهم يرتجلون هذه السير الشعبية. وهذه الآلة هي الرباب المزودة بوتر واحد. وقد ذكر علماء الحملة أن هؤلاء المرتجلون والمحدثون كانوا يترددون على القهاوي، لأنهم يجدون هناك على الدوام جمهورا كبير العدد مهيئا لتشجيعهم ومكافأة مواهبهم. وقد احتكر هؤلاء الشعراء قصة أبي زيد الهلالي، كما كانت سيرة الأميرة ذات الهمة وسيرة علي الزيبق وسيرة عنترة من السير الشعبية المشهورة أيضا في مقاهي القاهرة. مشرف وصف الدكتور كلود بيك طريقة أداء هذه الملاحم فقال: المحدثون طائفة خاصة من الناس يروون تلك القصص على مسامع الجمهور، وهم ينقسمون إلى أقسام أو فرق تختص كل فرقة برواية قصة واحدة، فلا يقتات محدث إحدى الفرق على نظرائهم من الفرقة الأخرى بسرد حوادث قصصهم على السامعين. وأكثر تلك الفرق عددا الفرقة المتفق على تسمية أعضائها بالشعراء. ثم يصف كلود بيك طريقة أداء شعراء الربابة لقصصهم وطقوسهم في ذلك، فيقول: يجلس هؤلاء على أبواب القهوات الكبرى وقد أعدت لجلوسهم صفة مرتفعة، ويجلس السامعون أمامهم صفوفا متوازية، كل منهم منصت لما يسمعه من القول. وكان الرواة يلقون قصصهم بأصوات حماسية مقرونة بالإشارات التمثيلية والحركات التي من شأنها أن تستثير الهمم من مكانها. قال الراوي: إن أجدادنا كان لهم قصص من قصص البطولة والفداء، وما لاقوه من ظلم الأعداء. فدنشواي وقصتها نعرفها جميعا، وتسخير الفلاحين فيما كانوا يسمونه السلطة، وغير هذا، حتى أن قامت ثورتنا المباركة وحررت أراضينا وطهرت بلادنا من المعتدين. صلوا على سيد النبي. يصف الباحث الدكتور محمد رجب البيومي شاعر الربابة في صورة قلمية بديعة بقوله: يأتي الشاعر بعد صلاة التراويح مهيبا جليلا وقد خرج على قومه في زينته، فهو طويل القوام ممشوقه، وعليه جبة صوف غالية من تحتها قفطان براق اللون مع حزام حريري مزركش، وفوق رأسه طربوش ينسجم وضعه انسجاما يدعو إلى الالتفات، لأنه لا يتحرك ولا يتقلقل مهما اهتز صاحبه في نشوة الإنشاد وبراعة التمثيل. وحين يشرق بطلعته على الحفل يثب الجموع وقوفا، وكأنهم يستقبلون زعيما سياسيا يؤمنون بمبدئه الحزبي، والرجل يرفع يديه معا إلى رأسه محييا وشاكرا لهم حفاوة الاستقبال، ويأخذ الربابة بين يديه، ويكون إيقاعها إرهاصا حسنا لما يتلوه من قص محبوك، وهو مضطر لأن يأتي بالأحداث على نمط يشبع جميع الأهواء قدر المستطاع، والعيون شاخصة والأسماع متيقظة. صورة أخرى لشاعر الربابة يرويها لنا الأديب والناقد والبحاثة الدكتور محمد حسن عبد الله. شاعر الربابة شخصية نادرة ومهمة جدا، ولها حضور تاريخي وحضاري وفني يستحق أن نتمعن فيه وأن نستخرج منه دلالات متعددة. لكن في زمانه الممتد إلى منتصف القرن الماضي في الريف وفي كثير من حارات المدينة، ظل شاعر الربابة خارج الاهتمام الثقافي والعلمي، حتى تم الاعتراف بالأدب الشعبي وفنونه في كلية الأداب جامعة القاهرة على يد الدكتور عبد الحميد يونس، ومن بعده الدكتور أنس الحجاجي، ومعهما الدكتور محمد رجب النجار، وغيرهم طبعا من المشتغلين بالأدب الشعبي. شاعر الربابة له حضور خاص وأهمية ثقافية، هو المسؤول عن استمرار الملاحم وروح البطولة، وأيضا له قيمة فنية لأنه شكل من أشكال الدراما عن طريق التخيل، حتى وإن كانت الدراما مسموعة على طريقة توفيق الحكيم اللي بيقول أنا أقيم مسرحي داخل الذهن وليس الخشبة أمام الناس. شاعر الربابة له حضور خاص في الرواية المصرية، في مفتتح رواية زياء المداء بنلاقي شاعر الربابة بيضع علامة بين زمانين، زمن الحرب العالمية إلى انتهاء الحرب وبداية الراديو أو التوسع في استخدام الراديو في المقاهي، وطرد شاعر الربابة أو الاستغناء عن خدماته، ومع ذلك استمر. وفي سياق الرواية الأمثولة أولاد حارتنا نجد الإشارة إلى شاعر الربابة أو إلى الربابة، وأنها تمثل الذكريات التاريخية إلى حد كبير. ومن ذكرياتي في مجال شاعر الربابة أنني حين ذهبت إلى الكويت مدرسا لأول مرة في سبتمبر 1962 الدين كان أول ما سمعته عبارة إليكم هذه الجرة على الربابة، وكانت تزاع في إذاعة الكويت، فكانت إذاعة الكويت حتى سبتمبر 62 تزيع لشاعر الربابة. أما التجربة المباشرة فيمثلها في قرية تميل أمدي الدقهلية، وهي الآن سميت مدينة أو عملت مدينة. أتذكر وأنا في سن العاشرة تقريبا أو حول ذلك، يعني من 75 سنة ببساطة شديدة، أقيم صوان ضخم في البلد لأن المنشد وكان اسمه حواس سينشد في تلك الليلة، وفعلا سهرت القرية حتى الفجر، وكان يفتتح غناؤه ببيتين من الشعر للتشجيع وللإشادة ولتحية جمهوره، فيقول غنى الفتى حواس لم جميع الناس أنتم أعز الناس يلي أنستونا. لا زال الفتى حواس طنين صوته وجماله وربابته ذات الشجن تعزف في أذهاننا إلى الآن، إحنا ذلك الجيل القديم الذي على وشك أن يرحل بذكرياته. أما الإذاعي الشاعر الأستاذ فاروق شوشة فيصف لنا شاعر الربابة في طفولته الباكرة بقوله: جو مغاير تماما عشته مع غيري من أطفال القرية، ونحن نتابع في كل ليلة من ليالي شهر رمضان شاعر الربابة في المقهى الكبير بالقرية، وأحيانا في سرادق ضخم حاشد ينشد على ربابته وبإيقاعاته الموسيقية وطريقته في الأداء والإنشاد السيرة الهلالية وسيرة الأميرة ذات الهمة وعنترة والظاهر بيبرس. يبدأ بعد صلاة العشاء ولا يتوقف حتى يحين موعد صلاة الفجر، والرجال مجتمعون مزدحمون من حوله حتى تضيق بهم جنبات المقهى وأرجاء السرادق، والنساء من خلف الحجب والسواتر يتابعن الاستماع من بعيد دون أن يجرؤن على الاقتراب أو الظهور، لكنهن يستطيعن المتابعة من خلال البيوت المجاورة، والإيقاع يهزهن ويؤثر فيهن، والصغار مثلي يتشبثون بالنوافذ وأسطح البيوت، وقد يتسلقون أعمدة السرادقات ويتلصصون من بين الفتحات والثغرات حتى تتاح لهم متابعة آمنة من عقاب الآباء والأمهات. يا خضرة يا خضرة، رايح فين يا محمد؟ أصل عم السيد شعر الربابة جاي للادي في الدوار بتاع العزب وحيقول لنا قصة كفاح الفلاحين. والنبي وسمعت الكلام ده منين؟ دي كل العزبة ملمومة هناك في الدوار، ما انت السامعة؟ ايوه صحيح، ده انا سامعة ضيطة ياما جاية من بعيد. وفي كتاب الأيام لعميد الأدب العربي طه حسين حديث عن شعر الربابة، حيث نجد العميد في طفولته يتحدث عنه فيقول وهو يتذكر طفولته البعيدة: كان يحب الخروج من الدار إذا غربت الشمس وتعشى الناس، فيعتمد على قصب هذا السياج، وهو سياج من قصب أمام باب داره، مفكرا مغرقا في التفكير حتى يرده إلى ما حوله صوت الشاعر قد جلس على مسافة من شماله، والتف حوله الناس وأخذ ينشدهم في نغمة عذبة غريبة أخبار أبي زيد وخليفة ودياب، وهم سكوت إلا حين يستخفهم الطرب أو تستفزهم الشهوة فيستعيدون ويتمارون ويختصمون، ويسكت الشاعر حتى يفرغوا من لغطهم بعد وقت قصير أو طويل، ثم يستأنف إنشاده العذب بنغمته التي لا تكاد تتغير. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا، شكرا لكم وإلى اللقاء. وغدا نلتقي. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحيات عزت سعد الدين.